قال ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة لأن المعتبر فيه المسافة لا حقيقة. صحيح. لا يصلي صلاة ركعتين. يصلي ركعتين. يقصر. المؤلف يذكر المسألة ويرجح فيها الإجماع، لكن يرجح فيها القصر. طيب. شيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى يقول: والمسافر لا بد أن يسفر. يسفر يعني ايه؟ ها؟ يخرج. إسفار للظهور كده؟ ومنه السفر لأنه يظهر ويكشف أخلاق الرجال. قال: والمسافر لا بد أن يسفر إلى الصحراء لأن لفظ السفر يدل على ذلك. يقال سفرت المرأة عن وجهها إذا كشفته، فإذا لم يبرز إلى الصحراء التي ينكشف فيها، ينكشف يعني يظهر، التي ينكشف فيها من بين المساكن لم يكن مسافرا. انتهى كلامه. قال: والمسافر لا بد أن يسفر إلى الصحراء فإن لفظ السفر يدل على ذلك. يقال سفرت المرأة عن وجهها إذا كشفته، فإذا لم يبرز إلى الصحراء التي ينكشف فيها من بين المساكن لم يكن مسافرا. قال: ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة لأن المعتبر فيه المسافة لا حقيقتها. صحيح. لأن المعتبر إيه؟ إيه نية. صح، أنا قرأتها فيه. إيه نية المسافة. صحيح. نية المسافة. لا يشترط. قلنا ليس من شروط القصر استكمال المسافة. لا يشترط. بمجرد أن يتلبس السفر له أن يترخص. فإن وقع له عارض وأراد الرجوع فقد فعل ما أذنت له الشريعة في فعله. قصر وقصر وجمع ورجع فعله صحيح. ليس شرط، ليس إكمال المسافة شرط في الترخص. ليس شرط. بمجرد ما يتلبس بالسبب يجوز له الترخص. وهو قاعد في الأتوبيس، جالس في الأتوبيس، خرج الأتوبيس من البيوت العامرة، له أن يأخذ، لا مانع، كما فعل أبو بصر الغفاري رضي الله عنه. ها؟ ها؟ الإشكال، الإشكال عندك في لا لا لا يا أخي لا، هو الآن تلبس ب الوصف كده، هل لا يجوز له أن يترخص إلا بعد أن يستكمل المسافة؟ لا يا أخي، لم يقل بها أحد من العلم. لا لا لا لا، إيه فقط، ليس من شرط الترخص أن يكمل المسافة في السفر. لا، ليس من شرط. إيه الشروع مع التلبس. يعني الآن الآية: وإذا ضربت، ها؟ وإذا إيه؟ ذكرنا للفعل الماضي ثلاثة إطلاقات في الكتاب والسنة، من يذكرها؟ الفعل الماضي قبل الاشتراك الفعل ويلتقى بعد الفراغ من الفعل، ويطلق ويراد به أثناء الفعل، الفعل المضارع، الفعل الماضي، يطلق في الكتاب والسنة ويراد به الشروع في الفعل، وقبل الشروع في الفعل وبعد الفراغ من الفعل. صحيح. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قرأت وخلصت قراءة ولا قبل أن تقرأ؟ إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل، بعد ما يدخل ولا قبل الدخول؟ قبل الدخول، مش كده؟ طيب. وإذا كبر فكبروا، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا كبر فكبروا، يعني إذا فرغ من التكبير فكبروا. فجاء هنا يراد به بعد الفراغ من الفعل، بعد الفراغ من الفعل. طيب. وإذا ضربتم في الأرض، بعد الفراغ من الضرب ولا قبل الفراغ من الضرب ولا أثناء الضرب؟ صحيح. فاستكمال المسافة ليس شرطا في الترقص. لا. هل العبرة هنا بالحال أم بالماء؟ العبرة هنا بالحال أم بالماء؟ بالحال. صحيح. سن. وذكرنا أن القاعدة منتزعة من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، مع أنه يصلي ركعة واحدة قبل الغروب وتقع منه ثلاثة بعد الغروب، ومع ذلك سماه أدرك، مش كده؟ إذن العبرة بالحال لا بالمآل. رجل أحرم بعمرة رمضانية قبل غروب الشمس بنصف ساعة، لبى بالعمرة وأحرم بعد نصف ساعة قبل أن يبدأ في المناسك، غربت الشمس وكانت ليلة واحد من شوال، تقع العمرة كلها في أول ليلة من شوال، فهل هذه العمرة رمضانية ولا من شوال؟ العمرة دي رمضانية ولا شوالية؟ من رمضان، من رمضان. صحيح. فالعبرة بالحال لا بالمآل، لا بنهاية الفعل. فالعبرة هنا أنه خرج مسافرا وتلبس بالسفر وترخص، ثم بدا له عارض فرجع، نقول فعلت ما أذنت لك الشريعة في فعله. إيه؟ وهي أصلها أصلا نافلة، يعني مثلا أنت تركها أصلا، كان يشق عليك صمع، مش لا يشق عليك صمع صفا، مش ما إنما اثنين وخمسين نافلة، نافلة لا يقال فيها ترخص. إيه. وصلت لحد فين؟ بس كده؟ ما تقولش بتكتب معانا بس. والمسافر لابد أن يسفر إلى الصحراء، فإن رغبة السفر يدل على ذلك. يقال سفرت المرأة عن وجهها إذا كشفته، فإذا لم يبرز إلى الصحراء التي ينكشف فيها من بين المساكن لم يكن مسافرا. قال ويلزم إتمام الصلاة إن دخل وقتها وهو في الحجر ويلزمه إتمام الصلاة إن دخل وقتها وهو في الحجر لأنها وجبة تامة ولأن صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي حليفة ركعتين. طيب الدليل الذي استدل به له أو عليه؟ صورة المسألة ذكرناها من شوية، دخل عليه الظهر ثم صار أذن عليه الظهر وهو مقيم ولم يصلي ثم صاف. المؤلف هنا يقول يتم ولا يصلي قصر. ليه؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة أربعا وبذي الحليفة. ها؟ الدليل الذي استدل به له أو عليه؟ ها؟ فين يا إذا أنا أصلا صلى بالمدينة أربعة؟ الأول وجه الاستدلال، هل ما ذهب إليه المصنف له وجه في الحديث أصلا؟ هل في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكان وقد أذن عليه بالصلاة ولم يصليها في الحضر وصلاها بالصفاء؟ في الحديث كلام ده؟ إذن وجه الاستدلال ليس للظاهر في الحديث أصلا، فين هو؟ ولذلك احنا قلنا في الاستدلال لابد من شرطين، الاول صحه الدليل والثاني صحه وجه الاستدلال. الان اصلا صلى اربعا بالمدينه ثم صرع في الشهر في السفر، فلما بلغ ذي الحليفه صلى ركعتين. هل في الحديث ما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن عليه بالظهر في المدينه ها ثم صلاه في السفر اربعا؟ مفيش. أي صلاة؟ ويلزمه إتمام الصلاة إن دخل وقتها وهو في الحضر. لأنها وجبت تامة ولأن النبي صلى الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين. ليس في الحديث ما ذهب إليه من وجه الاستدلال، بل المرجح أنه يصلي قصرا لأن الوقت في حقه ما زال باقيا، لأن الوقت في حقه ما زال باقيا، بخلاف من سافر وتذكر صلاة ناسيا لها من أسبوع أو شهر أو شهرين فهذا يصليها في السفر تامة لأنها دين في ذمته وقد خرج وقتها. وقد خرج وقتها. طيب يا اخي انت محل الاقامه، في محل الاقامه انا صليت ما خرج، يعني انا اغتسل الختم ولبس الاحرام وتطيب وصلى الظهر ثم خرج من صلاه الظهر وركب راحلته. مفيش دلاله في الحديث اصلا لما زال يصلي. والآن يقول إيه يا جماعة؟ يقول أذن عليك بالظهر في بلدك وما صليتش ثم سافر قبل العصر ساعة أردت أن تصلي وأنت في السفر، تتم ولا تقصر؟ ها؟ صحيح؟ ليه تقصر؟ لأن الوقت في حقك ما زال باقيا لم يخرج بعد. لكن لو أن رجلا وهو مسافر تذكر أنه لم يصلي الظهر البارحة يتم ولا يقصر؟ يتم. لماذا؟ لأنها دين في ذمته أربعا وهو مقيم وقد خرج وقتها. لا نستطيع أن نجعل الوصف يختلف، خرج وقتها لكن لما أذن عليه في الحضر وسافر اختلف وصفه من مقيم إلى مسافر. ليه مثل؟ نعم ليه مثل؟ المريض، المريض الآن تذكر أن عليه صلاة من أسبوع، يصليها تامة ولا ناقصة؟ طب ما بيقدرش يجي وما بيقدرش يرك وما بيقدرش يجي، ها؟ وقع فيها نقص؟ وقع، مع أنها وجبت عليه لما وجب تامة. طيب على قول من يقول بأن العبد تسقط عنه الجماعة، وهو قول الجمهور والمرجح فيه قول أبو ثور، ليس هناك دليل يخرج العبد من الجماعة. لأنه مشغول بخدمة سيده. هذا على قول الجمهور، والذي رجحناه أنه ليس هناك دليل يخرج العبد من صلاة الجماعة. اعتق بعد الزوال مباشرة يوم الجمعة تلزمه الصلاة في جماعة أو في بيته، هي نفس المسألة العامة انطبق عليه الوصف، جاء عليه الزوال وهو عبد ثم عتق، والإمام يخطب الجمعة في المسجد، يصلي في بيت سيده لأنه عبد، أدركه الزوال وهو عبد، ولا يصلي في المسجد لأن وصفه تغير وتجب عليه الجماعة؟ وما إيه رجع للحضر يتم إيه إن السفر له رخص، أما الحضر ليس له رخص. هو أذن عليه هو ما حدث اللي يسأل اللي بمخرج من هو من يسأل صلاة من عن طرف خرج الآن خرج وقتها وأصبحت دين في ذمته على هيئتها التي وجبت عليه لا تخص. ثم يلزم خشيت من هو لما لو نسي صلاة السفر يلزمها أن يقضيها كما وجبت عليه في السفر. في السفر؟ نعم هو الصحيح، قلنا هذا قبل ذلك. تذكرها في الحضر. في التذكر فقط. يعني رجع للحضر وكان مسافر ثلاثة أيام، وذكر بعدما وصل إلى الحضر أنه لم يصلي الظهر البارحة، له أن يقضيها ركعتين. وسبق معنا في المسح على الخفين، له أن يقضيها ركعتين لأنها وجبت عليه وهو مسح، وهو قول شيخ السنة تيمية. إذا هو مثلا في الطريق وصل قبل المغرب يتم، ليه؟ لأن الوقت ما زال في حقه باقيا. أما البارحة خرج الوقت، لا يمكن أنت تستطيع تغير وصفه من مسافر لمقيم أو من مقيم لمسافر، خرج الوقت خلاص، فتجب عليه على هيئتها التي دخل الوقت عليه وهو في حال السفر أو في حال الإقامة. لكن هنا خرج الوقت ولا ما زال باقي؟ خرج الوقت ما زال باقي، إذا صفته تتغير من مقيم لمسافر ومن مسافر لمقيم، لكن التي خرج وقتها لا نستطيع أن نردها ثاني، نرد الوقت من أجل أن احنا نغير الوصف. إذا وصل في الوقت، إذا وصل في الوقت وصل الوقت وهو في السفر، هل وصل في الوقت لا يلزمه أنه لا لا يعيد؟ لا يعيد، يعني هو صلى العصر في ضمنهور مثلا قصر، وهو داخل البيت هنا على الكوبري سمع الأذان العصر يأذن، لا يلزم، يلزم إلا إذا كان بيتحايل مثلا، قال أنا أروح أرجع إلى البيت أنا مباشرة، ويعلم أنه يصل قبل العصر بساعة وساعة ونصف وساعتين، قال أصليها قصر هنا وأروح أنام، ولما يأذن ما صليهاش، يقول لا بيتحايل، ما دمت تعلم أنك تصل قبل العصر بساعة وساعتين فلا تقصر الظهر فقط، تقصر الظهر. خلاص لا يلزم. إنه أصلا يجمع لغلب ظنه أن الصلاة التي جمعها وقدمها إلى الأولى تدركه أثناء السفر ولا يستطيع النزول من أجل الصلاة. قال أو صلى خلف. طيب أنت ممكن تضع عنوان هنا من أول قوله ويلزمه، تضع عنوان تسميه متى يلزم المسافر الإتمام، متى يلزم المسافر الإتمام. إذا يخالف المؤلف رحمه الله تعالى في المسألة. قال أو صلى خلف من يتم، نص عليه لأن ابن عباس رضي الله عنهما سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين حال الانفراد وأربعا إذا أتم بمقيم، فقال تلك السنة. صحيح، صلى مسافر خلف مقيم يتم لحديث ابن عباس هذا، وقال تلك إيه؟ ولا حكم الرفع، لا حكم الرفع. وأيضا يتأيد بحديث عائشة في الصحيحين والسنن إنما جعل الإمام ليؤتم به. عسولة الغريب. دخل مع الإمام بعدما رفع من الركعة الرابعة وهو مسافر، الآن هو مسافر، كبر خلف الإمام بعدما رفع من الركعة الأخيرة، هل يصلي تمام أربع ولا يصلي قصر ركعتين؟ الذي يقول بهذا يأتي بدليل، والذي يقول بهذا يأتي بدليل. الآن من لم يدرك، كان أقول يا أخي طب أقول يا أخي طب يقصر ليه؟ أحسن، هذا هو موجه. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك، فإذا أدرك أقل من ركعة فليست صلاته مرتبطة بصلاة الإمام، ولا يصدق عليه أنه تم بهذا الإمام بالصلاة فيقصر ركعتين. نعم يقصر ركعتين وهو المرجع. دخل بنية أربعة وما كانش يعرف يقصرها اثنين، لأن نية القصر في الصلاة، وده من المواضع الغريبة جدا في الشريعة، نية القصر في الصلاة ليست بشرط. الآن أنا سافرت ونسيت أني مسافر، ها؟ بعد ما انتهيت من التشهد الأوسط تذكرت أني مسافر، ما حرفت صبعي مش كده؟ لا، احنا قلنا التحريك لا، لحد يظن انه يحرك، لا قلنا التحريك شذ. بعد ما انتهى من التشهد الاوسط تذكر انه ايه؟ له ان يكمل التشهد ويسلم على ركعتين. حتى لا خلف ركز معايا عشان ما نطلعوش من اللي احنا فيه نخش في حاره ثانيه نقوم نبوظ اللي احنا عملناه كله. كبر للصلاه وهو مسافر ونسي انه مسافر، بعد تكبيره الاحرام تذكر يقصر، بعد الركعه الاولى تذكر يقصر، بعد التشهد الاول تذكر يكمل ويقصر ويسلم. قام للثالثة وقرأ الفاتحة وتذكر أنه موسى. ماذا يفعل؟ والله تبجوا نفسكم. ها يتم ولا يقصد؟ لا ما سألت لم ينوي ذي شنها من الحسبان خالص. ها إن قام إلى الثالثة وقرأ الفاتحة يجب عليه الإتمام، يجب. لكن إن قام إلى الثالثة ولم يقرأ شيئا وبعد القيام تذكر يجلس ويسجد سجدتين للسهو بعد السلام. ثاني، إن قام لثالثة وقرأ الفاتحة وتذكر أنه مسافر يجب عليه الإتمام. إن قام إلى ثالثة قبل أن يقرأ الفاتحة وتذكر أنه مسافر يجلس ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتين للسهو. ها؟ إيه يتشهد ثاني مرة. نعم لا يتشهد، أحسن. هو تشهد وقال أن يكون هو يتشهد، لا يأتي بالتشهد من جديد، يأتي به من جديد، لا يكمل، لا يأتي به من جديد، وهو ذلك قرارنا. نعم نعم. في ما كلمش على الإمام يا، أنا لا أتكلم الآن عن الإمام. وأنا برد عليه في مسألة خرجت بنا عن مسألتنا، والآن يقول كيف يقصر وقد دخل في الصلاة بنية الإجماع وهو مسافر. أنا بتكلمت شيخ وراء الإمام لسه احنا قلنا يا جماعة، قلنا دخل مع الإمام بعدما رفع من الركعة الأخيرة اختلفوا فيها على قولين، فقال بعضهم يتم وقال بعضهم يقصر، والمرجح أنه يقصر لأنه لا يصدق عليه أنه تم بالإمام في تلك الصلاة، وهذا هو المرجح. خلاص طيب. ها نعم، وله أن يتم لأن القصر غير واجب، لكن نفترض مسائل بتقع. ها يا أخي لو يعدل في النية في الصلاة لو أتم بين الناس لا ما يعدلش لا لا يعني عايز تقول أنه دخل بنية القصر فلما وجدهم قال أتم لا لا يبقى على نيته الأصلية، لأن ما فيش بلبلة تترتب على صلاته وقصر ركعتيه أصلا. فين البلبلة الفتنة اللي تتم؟ ها؟ واحد الناس اللي عاش مسافر يعني معاه رفقه مسافره معاه يعني قصده يصلوا لا مش عارف هو ودي ثلاثة في الصلاة في السنة عشان كده هو وصله ذلك بتاع 25 كيلو وعند الناس كلها هو السفر. طيب والمكان اللي هو المكان ده هو دي من بلد دي يعني مسافة ليست خاصة يتم لو خشي على الناس الفتنة يتم يعني في الليل يتم. لا الأول احنا ايه نقوله المسألة لها ثلاثة صور، لها ايه ثلاث صور. الصورة الأولى ألا يدرك مع الإمام شيئا، واختلفوا فيها على قولين وقلنا المرجح أنه يقصد. الصورة الثانية أن يدرك ركعتين فأقل، ركعتين فأقل، هنا يتم. الصورة الثانية أن يدرك ركعتين فأقل، دخل مع الإمام في الظهر أدرك معه ركعتين، اختلفوا فيها على قولين: يتم ولا يقصر. طب ولماذا لا يقصر؟ ها؟ ها؟ صحيح، أدرك الصلاة يتم ويجب عليه إتمام، ولأنه لو لم يتم فقد خالف قول ابن عباس تلك السنة. صحيح. إذا إن أدرك ركعتين فأكثر يتم، مش كده؟ إن أدرك ركعتين فأقل يتم، إن لم يدرك شيء جاز له القصر. المهم أن يصدق عليه أن هو ائتم بالإمام في ركعة، فإن صدق عليه أنه تم بالإمام في ركعة له يجب عليه إتمام، وإن لم يصدق عليه أنه تم بالإمام بركعة فله القصر. وهذا هو المرجح. إيه إن لم يدرك ركعة يصلي قصرا. إن أدرك ثلاثة ركعات فأكثر يتم، أدرك ركعتين فأقل يتم، لم يدرك، لا لم يدرك ركعة، لم يدرك ركعة، أدرك أقل من ركعة، يعني دخل مع الإمام بعدما رفع من الركوع في الركعة الأخيرة له أن يقصر. إذن يتم في صورتين ويقصر في صورة واحدة، يصبح مجموع الصور عندنا ثلاثة: لم يدرك مع الإمام ركعة يقصر، أدرك مع الإمام ثلاث ركعات فأكثر يتم، أدرك مع الإمام ركعتين فأقل يتم. تاني نعم صحيح، لكن هم احنا قلناها ثلاث صور ليه، يعني أكثر من ركعة يتم، أقل من ركعة لا يتم يقصد كده. بقيت مسألة إيه هي الآن؟ هو فرض في القصر ركعتين، طب لو أدركهم مع الإمام يكتفي بهما ولا يتم؟ لذلك قلنا ثلاث صور، هنا يتم لأنه يكون، لأنه لو لم يتم لخالف قول ابن عباس تلك السنة. ايه نعم يتم اقل من ركعه، اقل من ركعه نعم يجوز له الاثنان، مش مانع، مفيش مانع، المساله كلها موقوفه على الاستحباب، فلو انه صلى اربع ركعات مفيش مانع، صلى ركعتين مفيش مانع، لكن من حيث التكييف الفقهي نقول ان ادرك مع الامام ثلاث ركعات ركعة فأكثر يتم، وإن أدرك وإلا إن أدرك أقل من ركعة على المرجح يقصر، وإن أدرك ركعتين وهما فرضه في القصر يتم، يتم لئلا يخالف قول ابن عباس تلك السنة، وقد طبق عليه أنه تم بالإمام في ركعتين، مش كده يا جماعة؟ خلاص، ولا يقصر، لأنه لو قصر خالف السنة، لو قصر خالف السنة. نعم. طب والله لا يا أخي، هذا يصلي منفرد، يصلي منفرد وليس منفرد. يجلس ويجلس السلام. طيب طيب قول يا أخي مفيش مشكلة. لا يا أخي الصورة دي هو الأخ كان دخل بالسؤال فأخرجنا من مسألة الجماعة من كون يصلي خلف الإمام لمسألة النية في القصر، الآن هو دخل نتكلم عن صلاته منفردا ليس خلف الإمام، كبر بالصلاة ونسي أنه مسافر. فلما صلى الركعة الأولى تذكر أنه مسافر، له أن يقصر، يأتي بركعة ثانية ويبتدئ. بعدما قعد التشهد تذكر أنه مسافر، يكمل التشهد ويسلم. طيب، قرأ نصف التشهد، قرأ التشهد ثم استتم قائما ولم يقرأ شيء من الفاتحة، يجلس. بعدما وقف تذكر أنه مسافر، يجلس ويتشهد ويسلم ويجلس سجدتين للسهو. لكن لو شرع في القراءة نقول يجب عليه الإتمام، ده لو كان يصلي منفرد. طيب، الآن يريد أن يقصر العشاء ركعتين، ودخل خلف مقيم يصلي المغرب، ما هي المسألة اللي تقع يا جماعة؟ يريد يقصر عشاء ركعتين ودخل خلف إمام يصلي المغرب، يصلي معه ركعتين ثم ينفصل عنه ويسلم، ولا يكمل معه ويأتي برابعة؟ ولماذا لا ينفصل؟ هو الكلام صحيح، لكن بعضهم يعترض ويقول يجوز له الانفصال. ليه هو الرجل ما انفصلش خلف معاذ ويصلي من الليل العشاء؟ بعضهم يقول يجوز له هنا، والصحيح انه يتم. نعم، يعني الامام يسلم ويقوم هو وياتي برابعه، وده المرجح. لكن لو قيل ينفصل عن الامام كيف الجواب؟ قال يجوز له أن ينفصل عن الإمام ويسلم. ودخل خلف الإمام والإمام بيصلي المغرب. الآن دخل خلف الإمام، يجب عليه إيه؟ الإتمام، مش كده؟ طيب، الآن الإمام يصلي ثلاث وهو يريد قصرك ركعتين، يتابع الإمام في الثالثة ويأتي للرابعة ولا ينفصل عنه بعد الثانية؟ لأن العشاء ما تنفعش تفصل ثلاث ركعات، فهل يتابع ولا ينفصل؟ لو صلى عليه شيخا اللي يصلي درس ركعتين، لو دخل الإمام بس لو صلى الله عليه شيخا مش ممكن شيخا، ليه؟ خلاص الشريعة وقفت على كده، ما فيهاش حد. يعني فلا صلاة إلى التي أقيمت، لكن هذا مسافر ينخرط الحكم في حقه. ونبقى على الأصل اللي قررنا قبل كده، أنه لا يجوز لأحد أن يدخل بصلاة مقضية خلف حاضرة. ليه؟ أن في رواية أحمد فلا صلاة إلا التي أقيمت، وده اللي رجحنا. لكن الآن هو يريد أن يصلي العشاء خلف إمام يصلي المغرب، يتم ويتابع ويأتي الرابعة ولا ينفصل عنه بعد الثانية. وصحيح أنه يتم، لكن كيف نجيب على من قال بالانفصال؟ بيه؟ بمقالة الشرع بيه؟ صحيحية جدا معي. لا، الانفصال عن الإمام يجوز لكن تنفصل. لا لعذر، أحسن. يجاب هنا ويقال أنه لا يجوز له أن ينفصل إلا لعذر. لماذا؟ لأن متابعة الإمام ها؟ وهذا الواجب لا يسقط إلا بالعذر، فإن وجد العذر جاز له أن ينفصل. لا ليس بعذر، ليس بعذر، لأن متابعة الإمام واجب. يتابع ويتم. طيب لو جعلناه صلى ركعة لا بعد ما صلى يصلي كل واحد لنفسه. نعم ايوه ما ينفعش ان يصلي عند الامام المغرب وصلى ركعتين بس ويسلم. لا عذر لغير عذر، لا يجوز. لا فرض الاتمام خلف، لان قول ابن عباس تلك السنه. لا يعني ايه تلك السنه؟ احسن من الصحابي قد يطلق لفظ السنة أحيانا ويراد به الوجوب، كما صلى ابن عباس صلاة الجنازة وقرأ فيها بالفاتحة فسئل وكان جهر، وسئل عن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة فقال ايه السنة. طيب ولما مكت النبي صلى الله عليه عند أم سلمة لما تزوجها وهي سيد ومكث عندها ثلاثة أيام، فلما أراد أن يخرج أمسكت بقميصه شهزاء يخرج لا تريد منه أن يخرج، فقال إنه لا بأس عليك في أهلك، إن شئت سبعت لك وإن شئت جعلتها ثلاثة أيام. قال أنس كما في الصحيحين فمن السنة أن يمكث عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا. سنة ولا واجب؟ سنة ولا واجب؟ واجب. في مواضع يعبر فيها الصحابي بالسنة والمراد بها الواجب. طيب الإمام صلى ركعة واحدة من المغرب وهو يريد أن يصلي العشاء ركعتين فدخل اضحك، ما هي دي المسائل اللي بتسأل فيه؟ ما مردش عليه قبل كده تقف انت بقى متخبر ما انت شايف تقول له اي حاجة اي حاجة في دين الله تنفع، في اي حاجة تنفع لكن في الدين ما تنفع. تعلق من رقبتك عند دخولك القبر لأنك موقع عن الله تبارك وتعالى. كان أبو يوسف جاءه رجل فسأله في مسألة فلما خرج الرجل عند أبي يوسف راجع نفسه ووجد أنه أفتاه على غير وفق الدليل. فاستأجر رجلا، أو يوسف استأجر رجلا يدور في القرية التي بجواره 3 أيام وينادي ويقول: إن الفتوى التي أفتاها أبو يوسف لرجل من هذه القرية باطلة. 3 أيام ويدخل تحت أول من تسعر بهم النار العود الكبريت الذي تشعل به النار، يدخل فيه في هذا الوعيد من تكلم في دين الله أو أفتى بغيره، لا بخلاف ما يكون مطلع على الخلاف واجتهد وعنده أهلية ورجع. لا يأتي إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. وطبعا الحديث ده ما ينفعش ان انت تنزله على فعل ابن مسعود. ابن مسعود رضي الله عنه لما سئل عن المرأة التي مات عنها زوجها وكان عقد عليها ولم يدخل بها، فتجد الأخ أفتى في المسألة وما عندوش فيها علم وأصاب، راحوا سألوا المشايخ جم قالوا الله ينور أصاب. يقول سبحان الله، هذا يذكرني بحديث ابن مسعود لما سئل عن هو ده لعب العيال بك. أنت اجتهدت فأخطأ، اجتهدت على غير علم فعليك وزرار، وأما ابن مسعود اجتهد عن علم فله أجر. ما هو ده الفرق؟ لأن اللي يجيبها خط عشواء وليس عنده علم في المسألة ويصيب عليه وزرا. إيه الفرق بينه وبين المجتهد؟ المجتهد عنده أهلية، فما يجي يقول لك والله ابن مسعود قال لها المهر وعليها العدة، وجاء معقل بن سنان ورجل آخر شهد عند ابن مسعود أن الرسول حكم بهذا في بروع بنت واشق. لا انت مش زي ابن مسعود، ما تفرحش ان انت افتيت على غير علم وخرجت الفتوى صحيح. لا، عليك وزرين. الوزر الاول انك افتيت بالعلم، والوزر الثاني انك اضللت المستفيد. لكن المجتهد عارف الخلاف في المسألة ثم رجع وأصاب له أجر، رجح وأخطأ له أجر، إن عنده أهلية. إنما أقول له أي حاجة تبقى مصير مصير مش عارف ضمره. إمام مالك جاءه رجل من بلاد الأندلس في المغرب، مالك من شوف أهل الأندلس يرسلون رجل 40 مسألة جمعوها وقال له اخرج الى مالك بالمدينة واسأله. جاء واتى مالك افتاه في كم مسألة؟ 4 مسائل فقط. فقال يا امام ارسلوني من بلاد الاندلس فارجع اليهم واقول افتاني مالك في 4. فرفع مالك رحمه الله تعالى يديه وجعل يدعو ربه وقال قل لهم إن مالك لا يعلم إلا هذا فقط، هو ده اللي عندي من العلم، أكتفي 4 فقط. أما الإنسان يجرى خط عشواء عشان يخرج من المسألة ويستحي إن هو يقال عليه ما نعرفش حاجة وبتاعه، هذه مصيبة، مصيبة في حد ذاته. إن لقيت نفسك الزناك تداوي وما أنتش عارف تجيب قل له اسأل غيري، وراح اسأل غيري بس خلاص. لكن لا تنتج يا رجل. طيب يكمل ولا لا يتم ولا يسلم؟ المسألة عند أهل العلم شخصا تمام يقول محتملة بالأمرين، ما يحتمل إلى أهل الأمرين، لكن المرجح أنه يتم لأنه يصدق عليه أنه اتم بالإمام، فلو سلم يكون قد خالف حديث ابن مسعود تلك السنة. ولم نعم لا يخرج إلا بالعصر، لأن الواجب لا يسقط إلا بالعصر. قال أو لم ينوي القصر عند الإحرام لأن